كنيسة القبطية كنيسة الإله، قديمة قوية أرجو لها الحياة. في أول العصور لمولد المسيح مرقس أتى بنور إيمانه الصحيح، وجعل في البلاد ينادي بالخلاص باسم المسيح الفادي من يرفع القصاص. فآمن الأقباط بربنا يسوع، وحل الارتباط في كافة الربوع. في آمد قريب قد حطم الأوثان، وارتفع الصليب ورايات الايمان. ابليس حالا قام يحارب ابن الله، فهيج الحكام والجند والولاة، فاشهر السلاح على بني الايمان. هيا انكروا المسيح او تلقوا بالنيران. اباؤنا الكرام كبارا مع صغار، لم يسنه ملام وشدة وعر، بل قالوا بانتصار للخلف لا رجوع. لا نجزع من نار إلهنا يسوع، كم ضربوا كم سجنوا كم عاشوا في اكتئاب، كم قتلوا كم حرقوا كم زاقوا من عذاب. بالدم واليقين قد غلبوا الألم، وداموا ثابتين في ملك السلام. بالدم والعناء قد اشتروا الإيمان، واحتفظوا لنا باسم الفدي الرحمن. هيا بنا نقوم من شدة الكسل، وللعلا نروم ونسعى بالعجل. كنيسة الآباء أنت افتخارنا، إلى نجاحها هيا هيا بنا. كنيسة القبطية إيمان وصحيح، إلى الأبد قوية يا مصر للمسيح.